السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى باب النهي، عفوا، باب تحريم قول شاه شاه للسلطان وغيره، لأن معناه ملك الملوك. شاه شاه يعني ملك الملوك. قال الأمن رحمة الله عليه: لأن معناه ملك الملوك، ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله تعالى رجل تسمى ملك الأملاك. والحديث متفق عليه، يعني في الصحيحين. قال سفيان بن عيينة: ملك الأملاك مثل شاه شاه. هذا من الأدب الجم، أن المرء، نسأل الله سبحانه يجعلنا وإياكم يعني مؤدبين بأدب الشريعة. فهذه الشريعة المباركة جاءت أصلحت عقيدة الإنسان، وأصلحت عبادته، وأصلحت أخلاقه، وأصلحت معاملاته مع الناس، حتى أصلحت أقواله. لا يتكلم بأي شيء يقول، ولا يسمي أي إنسان بأي اسم. لا، لا يجوز أن يسمى أحد ملك الملوك أو ملك ملوك مثلا الدنيا، كما يعني الشيخ ابن باز رحمة الله عليه قال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخنع اسم، يعني أوضع وأردأ، ولا يجوز التسمي بهذا الاسم. ولأن ملك الأملاك هو الله رب العالمين جل جلاله، ملك الأملاك أو ملك الملوك هو رب العالمين جل جلاله وتباركت أسماؤه. فجاء الإسلام وهذب ألفاظ العبد، ألفاظ، بعض الألفاظ تكون مخالفة للشريعة، نهاه عنها. من هذه، هذا الاسم، أي ملك، أي رئيس، أي أمير، لا يجوز أن يسمى بهذا الاسم، ملك الأملاك أو ملك الملوك. وكذلك قالوا مثلها قاضي القضاة، قاضي القضاة. قال: ولكن يجوز، شيخ المز قال: لو أنه قيل ببلد، شيخ المز رحمة الله عليه قال: لو أنه قيل مثلا قاضي قضاة الشام، قاضي قضاة العراق، أو رئيس، قال: والأحسن أن يقال رئيس القضاة. قال: والأحسن أن يقال رئيس القضاة. يعني إذا قيد ببلد جائز، مع أن الأولى أن يقال عنه رئيس الكبير، يعني أعلمهم أو أكبرهم. أما أن يقال مثلا قاضي القضاة على الإطلاق فيدخل في النهي، والله أعلم، يدخل في النهي. ومثل هذه الأشياء ينبغي للعبد ألا يسمي أحدا باسم خاص بالله عز وجل، كالرحمن أو رحمن الدنيا والآخرة، أو الرحمن الرحيم مباشرة، يعني الرحمن، هذا الاسم عبد الرحمن جائز. أما حديث أحب الأسماء إلى الله يعني ما عبد وحمد، ضعيف. أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الرحمن أو عبد الله. فالشاهد، الإمام محمد بن عبد الله رحمة الله عليه في كتاب التوحيد جاء بهذا الحديث وجعله عنوان في كتابه، بوب عليه بباب، باب التسمي بقاضي القضاة، باب التسمي بقاضي القضاة. يعني ما الحكم، ما حكم هذا الأمر، فيدخل في النهي، قاضي القضاة أو ملك الملوك أو ملك الأملاك، ما شابه هذه. وهذا كله يدلك على أن الشريعة اعتنت بالمسلم، بل اعتنت بالإنسان في كل شيء، في كل شيء. نسأل الله سبحانه جل جلاله يرزقنا إياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.